نحتفل اليوم بالعيد 85 للإعلاميين الذي يوافق 31 من مايو من كل عام. هذا التاريخ الحافل للإذاعة المصرية ودورها في مسيرة الوطن كسجل باق وثري في مختلف المجالات. حوار الزميل محمد عبد البصير ورئيس الإذاعة المصرية الأستاذ محمد نوار. كيف استطاعت الإذاعة المصرية عبر هذه العقود الطويلة أن تكون نبضا للمواطن ومترجما لقضايا الوطن في مختلف المجالات؟ الإذاعة المصرية التي بدأت بثها في 31 من مايو من عام 1934 بالأول باللغة العربية لمدة تقريبا 14 ساعة وباللغتين الإنجليزية والفرنسية لمدة 6 ساعات، وتابعت في هذا التوقيت وزارة المواصلات ثم وزارة الشؤون الاجتماعية فوزارة الداخلية فوزارة الشؤون الاجتماعية مرة أخرى، ثم مصرت في عام 1948 بالكامل وانتقلت الملكية من شركة ماركوني إلى الإذاعة المصرية. كل ما حكينا عنه الإذاعة المصرية دي كانت بدايتها، هي جزء من تاريخ هذا الوقت. الإذاعة المصرية شاركت الشعب المصري مراحل الكفاح، مراحل النضال، مراحل النماء والبناء. ما هي أهم المحطات في تاريخ عمل الإذاعة التي تمثل توثيقا لتاريخ الأمة خلال العقود الماضية؟ أهم المحطات طبعا بعد بداية الإذاعة في عام 1934 وحتى عام 1952 كانت الإذاعة موجودة وبقوة وحاضرة في اللحظات التاريخية التي مرت بها مصر، حتى وصلنا إلى العام 1952 وهو بداية الازدهار الحقيقي والفعلي للإذاعة المصرية. مشاركة الإذاعة المصرية بقوة في ثورة يوليو 52 وبيان الثورة التاريخي الشهير، ثم دورها في مساندة رجال الثورة في مراحل البناء في تطبيق المبادئ الستة لثورة يوليو المجيدة. استمرت يعني حركة البناء والإنشاء في الإذاعة المصرية، وأنشئت الإقليميات في منتصف الثمانينيات، إذاعات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والمنيا وأسوان وهكذا. شاركت الإذاعة المصرية في حتى في حرب 67 كان لها دور كبير ودور واعي ودور رائد في دعم القوات المسلحة وفي دعم الشعب لرجال القوات المسلحة لنعبر هذه المرحلة الأليمة من تاريخ الوطن وصولا إلى 6 أكتوبر 1973. وبالطبع ورغم وجود التلفزيون في هذا الوقت والذي أنشئ في عام 1960، ولكن للإذاعة المصرية كان هذا الدور الكبير الفاعل والفعال في 6 أكتوبر 1973، بيانات الحرب، بيانات العبور التاريخية الشهيرة، أغنيات العبور الشهيرة التي كتبت ولحنت وغنيت في 24 ساعة أو 48 ساعة وما تزال حتى خالدة في الوجدان إلى الآن حتى هذه اللحظة. يمكن حتى الأجيال الجديدة من الشباب بيستمعوا إليها وبيحفظوها ويرددوها، دلالة على كأنه الدور كان مهم للإذاعة في هذا التوقيت. في عيد الإعلاميين ونحن نحتفل بهذه المناسبة، كلمة أو رسالة للإعلاميين وخاصة للإذاعيين ترتبط بما هو مطلوب الآن من أجل رسالة إعلامية ورصينة هادفة تتفق وطبيعة المرحلة الراهنة. الصناعات الثقيلة ليست هي صناعة الأسمنت أو الحديد والصلب أو الألومنيوم أو غيرها، ولكن هي صناعة الاستقرار، وهو ما يقوم به الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. صناعة الاستقرار، صناعة الأمن، صناعة الأمان، إعادة بناء الوطن من جديد. ويجب أن نشارك نحن كإعلاميين أبناء الهيئة الوطنية للإعلام بالتحديد والإعلام طبعا بجميع روافده في هذا المشوار وفي هذه المسيرة. يجب أن تشارك الإذاعة المصرية ويجب أن يشارك التلفزيون المصري بقطاعاته المختلفة في مسيرة البناء، في مسيرة إعادة البناء، في مسيرة النماء. يجب أن نعلن جيدا وإيجابيا عن المشروعات العملاقة التي تمر بها مصر في هذه المرحلة، 5 أعوام من البناء المستمر، ما فيش يوم توقف البناء والعطاء. يجب أن نساعد في هذا، يجب أن نعلم الشعب جميعه بما يتم على أرض الوطن وعلى أرض الواقع لحظة بلحظة. هذا هو دورنا. وأيضا في عيد الإذاعيين وفي عيد الإعلاميين يجب أن أؤكد أن هذا المبنى، مبنى مسبيرو العظيم، كان هو الصرح الذي بدأت منه هذه القوة، هذه يعني العلامات الفارقة في تاريخ الوطن من صناع الإعلام في مصر، العلامات التي ساهمت في بناء مصر الحديثة، وسنستمر في هذا حصاد الأسبوع. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية أحمد راشد.